بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الثامن: حرمة دم المسلم وماله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. هذا هو الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت. وإذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت، فإن الآمر له هو الله جل وعلا. أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلواتنا، في بعض الروايات الحديث. هذه اللفظة التي ذكرها هنا: إلا بحق الإسلام، هذه تفرد بها البخاري، ليست عند مسلم. قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هذه اللفظة تفرد بها البخاري في صحيحه. وجاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. في البخاري عن أنس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. حديث أنس عند البخاري. وجاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين ليس فيه ذكر إقام الصلاة ولا إيتاء الزكاة. ولهذا اختلف أبو بكر وعمر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة وقال عمر: كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله؟ فقال: لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة. وكانت الأحاديث من حديث ابن عمر وغيره قد جاء فيها أنهم يقاتلون حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة أيضا. فحديث أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. وفي رواية مسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه أعم. حتى يشهدوا، في رواية مسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وعند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. حرم ماله أو حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا الحديث عنوان له هنا: حرمة دم المسلم وماله. حرمة دم المسلم وماله. حرمة الدماء أمر معلوم من الدين بالضرورة، والله تعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فسفك الدماء قرين الشرك، سفك الدم مقارن للشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: اجتنبوا السبع الموبقات، قال: الشرك بالله وقتل النفس. وقتل النفس. وقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والأحاديث في هذا الباب أيضا كثيرة. في الحديث المتفق عليه حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم سوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروى النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن. الدنيا كلها تزول أهون عند الله من قتل مؤمن. مؤمن قيمته عند الله عظيمة. وفي حديث أبي بكر المتفق عليه حجة الوداع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا، في بعض الروايات قال الله ورسوله أعلم، وفي بعض الروايات قالوا يوم النحر، أي شهر هذا، أي بلد هذا الحديث. وفيه قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت اللهم تشهد. الحديث. وفي الحديث المتفق عليه أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. لأنه أول من سن القتل. وفي الحديث المتفق عليه أيضا من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يقضى بين الناس. أول، هذا ما يدلك على أهمية هذا الأمر خطورته وأنه من أعظم الحقوق. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. كان السلف يتورعون عن الدماء حتى إن كثير من الصحابة توقفوا عن القتال الفتنة لم يقاتلوا. فالمسلم كما جاء هنا في الحديث قال في فسحة، أي لا يزال المؤمن في سعة، يعني عنده مجال مهما ارتكب من المعاصي مهما ارتكب من الذنوب المجال أمامه واسع لمغفرة الله يرجى له التوبة، لكن إذا أصاب دما حراما هذه مصيبة عظيمة وذنب وجرم كبير. وقوله ما لم يصب دما حراما هذا أعم من قوله ما لم يش مثلا ما قال ما لم يقتل مؤمنا مثلا، قال ما لم يصب دما حراما. فالدم الحرام قد يكون دم مؤمن وهذا من أعظم ما يكون من الحرام، وقد يكون دم ذمي، دم معاهد، دم مستأمن، هذه كلها دماء هي محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فإذا هذه دماء محرمة فهي داخلة في التحريم. المسألة خلافية كما سنذكرها، وهذا مما يدلك على عظم الذنب أن السلف اختلفوا في توبة القاتل. جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم على أن للقاتل توبة، وأن مثله مثل بقية الكبائر. يروى عن ابن عباس أنه قال لا توبة له. روى البخاري ومسلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وكم من الناس الآن يستحلون دماء المسلمين، يقتلوه يذبحوه وهو يقول اشهدوا أن لا إله إلا الله اشهدوا أن محمد رسول الله، ما يتورع عنه. ينتظر مسجد، ينتظر يصلي المسجد، نعم. ينتظر عند الباب لما نعم. يطلب يقتل أهل الجهاد، يقتل أهل المسجد، يفجر المسجد. هذا يقتل المصلين المؤمنين الساجدين الراكعين، ما ذنبهم؟ هذه العقوبات التي ذكرت في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذه العقوبات لا تتم هكذا، لا بد من ضوابط. فمثلا عقوبة الزاني المحصن زنا بعد إحصان، يحل دمه إذا زنى بعد إحصانه، هذه العقوبة لا تتم إلا بالاعتراف، يعترف وبعدين لا يعترف مرة واحدة لا يكفي أصلا، لا بد أن يعترف أمام القاضي 4 مرات حتى يقتل. ما يقتل هكذا الزاني المحصن، الاعتراف عند الفقهاء اعترف مرة واحدة هذا لا يكفي، لأنه لو اعترف مرة ومرتين ثم تراجع عن اعترافه لا يقتل، فلا بد أن يعترف أو يكون هناك 4 شهود يشهدون شهادة صريحة لا كناية فيها ويحكم عليه. هذا مستحيل. نعم. أو مثلا المرأة اعترفت أنها زنت، أو مثلا حصل لها حمل وليس لها زوج، خلاص هذا دلالة على أنها زنت، ويحكم بذلك قاضي المسلمين، حد من حدود الله يحكم به القاضي. وهكذا النفس بالنفس، لابد أن يعترف، لابد أن يقام عليه الشهود، يحكم بذلك إيش؟ القاضي. فالمهم حتى ما ذكر هنا لابد أن يكون بشروطه وضوابطه، مما يدل على عظم حرمة الدماء كما ذكرنا الخلاف في قبول توبته. والصحيح قول الجمهور أنه تصح توبته ويتوب الله عليه إذا صدق في ذلك. ويبقى كما يفصل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المقتول يتعلق بقتله حقوق متعددة، ليس الحق واحدا، فيتعلق حق الله، يتعلق في القتل حق الله وحق المقتول وحق أولياء المقتول إذا تاب التائب وصدق في توبته وندم وتاب توبة صادقة فالله تعالى غفور، يغفر له ما يتعلق بحقه سبحانه وتعالى. حق الأولياء، عليكم السلام، حق أولياء المقتول إما أن يعفو وإما أن يأخذ مثلا دية. وحق المقتول يوم القيامة، حق المقتول يوم القيامة يرضيه رب العالمين جل جلاله ويتنازل، أو ما شاء ربك سبحانه وتعالى. فالمهم أنه قول الجمهور هو القول الصحيح، وأن توبة القاتل إذا تاب توبة صادقة فهو كما لو فعل كبيرة من الكبائر، ولأنه جاءت الآيات تبين أن ما دون الشرك يغفره الله سبحانه وتعالى. هم يستدلون بهذه الآية، نعم، من قال ليس له توبة، يستدل بقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. بعضهم قال هذه الآية عامة قيدت بالآية التي في سورة الفرقان، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فبعضهم قال هذه الآية مطلقة قيدت بالآية الأخرى فيكون ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إذا لم يتب، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد العذاب العظيم إذا لم يتب، لأن الآية الثانية قيدت. وبعضهم قال المعنى فجزاؤه جهنم أي جزاؤه إن جازاه الله، جزاؤه إن جازاه، وهذا الجزاء يتعلق بتوفر شروط وانتفاء موانع، فإذا حصلت موانع كأن يتوب فإنه يمنع من هذا الجزاء والله أعلم. جاء من حديث أبي الدرداء عند أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا عمدا. أيضا هذا قد يكون من باب الوعيد وشدة الوعيد في باب القتل، فالحديث في ظاهره مخالف لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مؤمنا متعمدا، فالحديث ظاهره مخالف الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن القتل دون الشرك قطعا، فكيف لا يغفره الله؟ وقد وفق المناوي تبعا لغيره بحمل الحديث على ما إذا استحل، على ما إذا استحل قتل المؤمن، لكن هذا أيضا يبقى مشكل، يبقى أيضا مشكل، فإن الذنوب والكبائر كلها من استحل شيئا منها هو يكفر، فهذا أيضا التوجيه يبقى مشكل، وإلا فهو تهويل وتغليظ. وخير منه قول السندي في حاشيته على النساء، على النساء وكأن المراد كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء، المعنى كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، قد يكون الحمل على هذا أحسن، كل ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن فإنه لا يغفر بلا سبق عقوبة، وإلا الكفر فإنه لا يغفر أصلا، فإنه لا يغفر أصلا، ثم لا بد من حمله على ما إذا إيش؟ إذا لم يتب، وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنة معا كما إذا قتله وهو كافر ثم آمن وقتل كما جاء في الأحاديث. الحديث فيه فوائد عديدة، فيه بيان التعامل مع الكفار وبيان حرمة دم المسلم وماله، وفي الحديث مسائل متعددة. الأولى دل الحديث على مشروعية قتال الكفار، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل ولا بد من التفريق بين أقاتل وأقتل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل، ما قال أمرت أن أقتل، فقوله أقاتل فيه دفاع، فيه مفاعلة، فيه مفاعلة من طرفين، فكأنه أمر أن يدافع ويقاتل هؤلاء المقاتلين، هم يقاتلون أصلا، هم يقاتلون أصلا، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من إذا كان أحدكم يصلي إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، المقاتلة هنا شدة المدافعة مضاربة معه، وليس معناها إيش؟ ليس معناها قتله، فالمقاتلة قد لا تستلزم إيش؟ القتل، المقاتلة قد لا تستلزم القتل، فهنا فرق بين قوله أمرت أن أقاتل، ما قال أمرت أن أقتل هكذا، ثم أيضا المقاتلة ليس فيها غادر، هي مقاتلة بخلاف هكذا مجرد القتل قد يكون غيلة قد يكون غدرا. وفي الحديث أمرت أن أقاتل وفرق بين القتل والمقاتلة، فهنا يقول ماذا؟ لم يقل أمرت أن أقتل. ومذهب جمهور أهل العلم أن الوصف المبيح لقتال الكفار هو القتال منهم. يعني ما هو سبب قتال الكفار؟ هل لأنهم كفار ولا لأنهم يقاتلون؟ هذا إيش؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. ما الذي جعل قتال الكفار مشروعا؟ هل لأنهم كفار أم لأنهم يقاتلون؟ فمذهب جمهور أهل العلم أن الوصف المبيح لقتال الكفار هو القتال منهم، هو القتال منهم والصد عن سبيل الله ومنعهم من إظهار دين الإسلام. وهذا يؤيده أن المعاهد لا يقتل، الذمي لا يقتل، المستأمن لا يقتل. فهذا مذهب جمهور أهل العلم أن المبيح لقتال الكفار هو القتال منهم والصد عن سبيل الله ومنعهم من إظهار دين الإسلام. فعلى هذا فمن قاتل يقاتل ومن سالم يسالم. هذا مذهب جمهور أهل العلم، ويدل لذلك أدلة أنه ليس وصف الكفر هو المبيح للقتل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يرسل سرايا يدعوهم يقول لهم إيش؟ إذا قاتلت عدوك من المشركين فلتدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، ها؟ إما أن يدخلوا في الدين، وإما أن يدفعوا الجزية، وإلا فقاتلهم. يعني إذا دفعوا الجزية وبقوا على كفرهم خلاص لا يقاتلون، إذا دفعوا الجزية وبقوا على كفرهم فإنهم لا يقاتلون. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده، مقصود الجهاد، إيش المقصود من الجهاد؟ أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل، وهم كفار، المرأة الكافرة، شيخ الزمن الكافر، الراهب في صومعته كافر، هؤلاء لا يقتلون. إذن هذا يؤيد قول إيش؟ الجمهور أن الوصف الذي من أجله يقتل الكفار هو المقاتلة، هو المقاتلة. قال: والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله، وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين. قال: والأول هو الصواب، والأول هو الصواب، يعني لا يقتل إلا من يقاتل، لا يقتل إلا من يقاتل. قال: لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله. وهذا ما يدلك على عظمة الإسلام وعدله ورحمته. ينشر ويدعى الناس، من يقف أمام المسلمين ويقاتلهم يقاتل، أما من لم يقاتل وبقي على كفره يترك. والآيات قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. على كل حال، على كل حال، قتال الكفار ما هو من صلاحية فلان ولا فلان، قتال الكفار من صلاحيات الإمام الشرعي وخصائصه، وليس لأحد أن يفتات على حقه. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك، يلزم الرعية طاعة الإمام فيما يراه من ذلك. والإمام يجتهد، ويقدر مصلحة المسلمين في ذلك على حسب قوة المسلمين وضعفهم واجتماع كلمتهم وتفرقهم، ما هو بس يؤدي بالمسلمين إلى المحرقة بطل ومجاهد وشجاع وما شابه ذلك، ما عنده عدة، ما عنده قدرة، ما عنده شيء، يخرج سيضربه المسلمون الآخرون أصلا، سيقتله الآخرون من المسلمين أصلا. فلا بد من النظر في المصالح والمفاسد، وينبغي للإنسان أن لا يكون بس منجرنش وراء العواطف. فإن رأى القتال أصلح قاتل، وإن رأى الهدنة أصلح هادا وسالم. ولا عبرة بالشذاذ النزاع من الخوارج، هذا كلام ابن قدامة رحمه الله، قال ولا عبرة بالنزاع الشذاذ من الخوارج الذين يأمرون بالقتال دون رجوع إلى الولاة ولا إلى العلماء الراسخين في العلم، فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون. وكأنه يشاهد واقعنا الحاضر رحمه الله تعالى، يفسدون أكثر مما يصلحون، يجلبون الشر والدمار على المسلمين، وكلما قالوا سينصرون الإسلام حصلت هزائم أكبر مما كانت. نعم، مفاسد. فإذا القتال في الإسلام ليس مقصودا بذاته، القتال في الإسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في بعض الأحاديث الأخرى يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. فالقتال ليس مقصودا لذاته، إنما شرع وسيلة لنشر الدين وإظهاره في الأرض وإزالة العوائق والموانع التي تحول دون سماع الحق. ولهذا جعل الشارع الحكيم للقتال آدابا وضوابطا تهذبه وترقى به وتبعده عن الظلم، فهو ليس مجرد حب للانتقام، ليس مجرد حب للانتقام. فالنبي عليه الصلاة والسلام من المسائل، النبي عليه الصلاة والسلام جعل دخول الكفار في الإسلام غاية لترك القتال، دخول الكفار في الإسلام غاية لترك القتال، ما في تسليم السلطة ولا في تحرير الأوطان، كل هذا أمور ليست دينية، ليست شرعية، إنما إذا شهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله قاموا الصلاة وأتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل دخول الكفار في الإسلام غاية لترك القتال، إذا أسلموا خلاص انتهى القتال، كما قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالكفار كما في الحديث إما أن يخلوا بين الإسلام وانتشاره، وإما أن يعاهدوا ويعطوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. المسألة الثالثة في الحديث بيان أن طريق الدخول في الإسلام هو النطق بالشهادتين، لا بد من النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله. من أقر بالشهادتين هذه المسألة الرابعة، نال العصمة في ماله ودمه ويعامل معاملة المسلمين. فإذا دخل في الإسلام يعني أول ما يعصم دمه هو أن ينطق الشهادتين، بس بعد أن ينطق الشهادتين ويدخل بالإسلام يؤمر ببقية الشرائع، يؤمر بالصلاة، يؤمر بالصوم، يؤمر بالزكاة، تدريجيا. المهم أنه بمجرد ما يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نمتنع من قتله، ثم يؤمر ببقية الشرائع، فإن التزم كان مسلما، وإن لم يلتزم الشرائع وحصل منه شيء من النواقض بطل إسلامه، ولم يحكم بذلك. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة قتله للرجل بعد أن قال ما دام قال لا إله إلا الله امتنع منه كف، لا تقول يكذب، لا تقول منافق، لا تقول خائب، لا تقول لا لا لا، ما دام قال لا إله إلا الله كف عنه. بعد ذلك إذا تبين أنه سيأتي بناقض المسألة يصير حكم آخر، يصير شيء آخر. لكن أنت ما دام أنه إيش في الجهاد في القتال، ما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فيكف عنه ولا يقتل، وإن كان قد قتل في المسلمين وقاتل المسلمين يكف عنه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا بحق الإسلام يفيد جواز قتل من أبيحت حرمته بحق الإسلام ولو نطق الشهادتين، إلا بحق الإسلام، فقد يباح القتل بحق الإسلام وإن نطق بالشهادتين، كما مر معنا في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومر معنا إيش ذكر أنه في هذه الثلاث الذي يقتل فيها الإنسان المسلم لا بد أن تكون بضوابطها، يحكم بذلك القاضي بشهود باعتراف ما شابه ذلك ما هو هكذا فوضى. ومن فوائد الحديث عظم حرمة دم المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب، يعني مهما أخل بالواجبات مهما فعل من الكبائر لا يحل دمه، يبقى معصوم الدم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم لو كان هؤلاء المسلمون أصبحوا مثلا لهم شوكة وصاروا بغاة يقاتلون ويأمر الإمام بقتالهم، لكن الأمر بقتالهم لا يلزم منه أنه يجب قتل كل واحد منهم، هم الآن يقاتلون لأنهم أصبحوا مناوئين للدولة، لكن من هرب منهم خلاص يترك، من استسلم منهم خلاص يترك لا يقتل. السلف رحمهم الله كانوا شديدي الورع في مسألة دماء المسلمين، ولا بد أن يكون عند المسلم هذا الورع وهذا الخوف، ويحذر الناس من الاستخفاف بالدماء، ولأن تخطئ في الحكم بعصمة دم أهون عليك من أن تخطئ في الحكم بإباحته، أحسن لك خير لك، خير لك أن تخطئ وتحكم أن هذا الدم معصوم، أفضل لك من أن تخطئ وتحكم أن هذا الدم مباح. فحرمة الدماء حرمة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عباده المؤمنين إليه ردا جميلا، ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلام عليك. الآن ليساعد القاتل أو يفتي أو ما شبه ذلك هو مشارك له، ما يجوز. من ساعد القاتل أو أفتاه بالجواز هو لا شك ولا ريب أنه آثم، يحكم بنفس الجرم والعقوبة للقاتل، يعني هو له نصيبه، له نصيبه من الجرم، قد يكون بنفسه، قد يكون مثلا هذا المفسي هو الذي شجع عصمه، قد يكون هذا الشاب المسكين المغرر به إنما تشجع ليقاتل بسبب فتوى هذا المفتي، فقد يكون جرم هذا المفتي أعظم من جرم القاتل نفسه، لأن هذا المفتي أفتى أعدادا هائلة فقتلوا بفتوى، يختلف من حالة لأخرى، يكون جريمة عظيمة.